الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه على بصيرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون بالله حقا، يا من تؤمنون بالله حقا، تفكروا في آيات الله، في آيات الله الدالة على كمال قدرته، لتزدادوا بذلك تعظيما لله تعالى وعباده. إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. خلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما، بما في ذلك الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والأنهار. خلق تلك المخلوقات في ستة أيام، خلقها على أكمل وجه وأتم نظام، ولو شاء لخلقها في لحظة واحدة، كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولكنه تعالى خلقها في ستة أيام لحكمة اقترت ذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. عبد الله، تفكر في خلقك. لقد خلق الله تعالى الإنسان من سلالة من طين، خلق منها آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. أيها المسلمون، تفكروا في خلقكم. خلقكم الله من ماء مهين، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ثم يستقر ذلك المني في قرار متين لا يعتريه شمس ولا هواء ولا حر ولا برد. ثم يطور الله تعالى هذه النطفة في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة الغشاء 40 يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فإذا تمت هذه الأيام وهي 4 أشهر، أرسل الله تعالى إليه الملك الموكل بالأجنة، ونفخ فيه الروح، فأصبح إنسانا بعد أن كان جمادا. فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا خلقك يا عبد الله، ارجع إلى نفسك وتفكر في خلق الله لك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ ولقد أرى الله عباده من آيات قدرته ما يكون آية للموقنين وعبرة للمعتبرين. لقد خلق الله تعالى عيسى ابن مريم من أم بلا أب، وأقدره على النطق في المهد، فتكلم بكلام من أفصح كلام البشرية وأبينه. قال قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فما أبلغ هذا الكلام وأفضحه من صبي في المهد. ولقد أخبر الله تعالى عن عيسى أنه يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله تعالى فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى. وأخبر أنه يبرئ الأكمه وهو الذي يولد مطموس العين ويبرئ الأبرص بإذن الله تعالى. وأخبر أنه يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. ولقد قص الله تعالى علينا في القرآن في محكم البيان في سورة البقرة 5 حوادث كلها تتضمن إحياء الموتى في هذه الدنيا. اسمع يا عبد الله ارجع إلى كتاب الله عز وجل لترى فيه العبر. فأول هذه القصص قصة بني إسرائيل حين قالوا لنبيهم موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فعاقبهم الله تعالى فأخذتهم الصاعقة فماتوا. ثم بعثهم الله تعالى من بعد موتهم. وفي هذا يقول الله تعالى يخاطب بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والقصة الثانية في سورة البقرة في شأن القتيل من بني إسرائيل أيضا قتله ابن عمه لأجل أخذ ماله فاتهم به قبيلة أخرى واختصموا في أمرهم إلى موسى عليه السلام. فأمرهم موسى بوحي من الله تعالى أن يذبحوا بقرة ويضرب القتيل بجزء منها. ففعلوا بعد التعنت والمراجعات التي تقرؤونها في سورة البقرة ادعوا الله إلى آخر ما قالوا وما كادوا يفعلون. فضربوه ببعضها فأحياه الله تعالى القادر. وأخبر عن قاتله أنه ابن عمه قتله لأخذ ماله. فتلكم من آيات الله العظام لمن تدبر القرآن وعرف معاني القرآن. القصة الثالثة في قوم نزل في ديارهم وباء فخرجوا من ديارهم ألوف حذرا من الموت فأراهم الله تعالى أنه لا مفر من أقدار الله تعالى فأماتهم الله ليعلم العباد قوة سلطانه ونفوذ قدرته ثم أحياهم ليستكملوا آجالهم. وفي ذلك تعليم لهذه الأمة حتى لا تتطير ولا تفر من أقدار الله بل تصبر وتحتسب الأجر على الله. القصة الرابعة التي في سورة البقرة، رجل مر على قرية وهي خافية على عروشها قد تهدم بناؤها ويبست أشجارها، فاستبعد هذا الرجل أن تعود على ما كانت عليه من العمران والسكان، فأراه الله تعالى آية في نفسه، فأراه الله تعالى آية في نفسه تدل على قدرة الله تعالى. أماته الله 100 سنة، أماته الله 100 سنة وكان معه حمار وطعام وشراب، فمات الحمار وتمزقت أوصاله ولاحت عظامه وبقي الطعام والشراب، لم يتغير واحد منهما، لم يتغير واحد منهما بنقص ولا طعم ولا لون ولا رائحة مدة 100 سنة، والشمس تطهره والرياح تتعاقب عليه بعد هذه المدة 100 سنة. بعث الله تعالى ذلك الرجل وأراه طعامه وشرابه لم يتغير مع طول هذه المدة، وأراه الحمار فنظر إلى عظامه المتفرقة في الأرض يركب بعضها بعضا كل عظم في محله ويكسوها الله تعالى لحما. وفي هذا يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم يا عباد الله، تلكم من أنباء الغيب التي قصها ربنا جل وعلا في هذا القرآن العظيم على سيد البشرية ونبي الرحمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا عباد الله، قصها عليكم في كتابه المبين ليزداد المؤمن إيمانا بالله العظيم الذي له القدرة التامة على كل شيء. القصة 5 من سورة البقرة في إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حين سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يأخذ 4 من الطير ويقطعهن أجزاء ثم يفرقها على الجبال التي حوله، على كل جبل جزءا من هذه الطيور الأربعة، ثم يناديهن، ففعل إبراهيم عليه السلام، قطع هذه الطيور وخلط لحمهن وجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ناداهن إبراهيم، فعند ذلك التأمت تلك الأجزاء المفرقة على الجبال بعضها على بعض ويأتين إلى إبراهيم مشيا لا طيرانا. وفي هذا يقول ربنا جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أيها المسلمون، هذه نماذج من إحياء الله تعالى للموتى في الدنيا تدل على البعث والنشور يوم القيامة، وما هو ذلك على الله عز وجل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون عليه من البداية. ويقول جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ويقول جل وعلا: وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فسبحانه من إله عليم قادر. يا عباد الله، زجرة واحدة يخرج بها الناس أحياء من قبورهم، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، لا يتخلف منهم واحد في مثل لمح البصر أو هو أقرب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. عباد الله، ارجعوا إلى كتاب الله عز وجل، ارجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليزداد إيمانكم ولتعلموا قدرة الله. اللهم ارزقنا التفكر في آياتك، وارزقنا الاتعاظ بذلك، وارزقنا الانتفاع بما أنزلت من وحيك وما قدرته من قضائك، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فسبحانه من إله خلق فسوى ولا يسأل عما يفعل، وله الحمد في السماوات والأرض، وله الكبرياء والعظمة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله إيمانا وتوحيدا، ولا رب لنا سواه، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب الآيات والمعجزات التي ظهرت العقول ودلت على نبوته وصدق رسالته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتدبروا آيات القرآن، تدبروا آيات القرآن العظيم التي فيها من الأخبار ما يملأ القلوب من الإيمان والتصديق، وزيادة في معرفة الله، وزيادة في معرفة الله العظيم. أيها المسلمون، لا تشغلوا أنفسكم بما يضركم في الآخرة والأولى. عباد الله، إن الإكباب على الملاهي، على المجلات والجرائد والقصص المختلقة، إنما هي دسائس من أعداء الإسلام ليشوشوا أفكاركم حتى لا تعتبروا بما في كتاب الله ولا بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليشوشوا على أفكاركم حتى لا تعتبروا ولا تتعظوا بما في هذا الكون العظيم من مخلوقات الله. عباد الله، ارجعوا إلى كتاب الله، ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، إلى الدستور العظيم، إلى القرآن الكريم، إلى المنهج القويم، إلى الينبوع الصافي، إلى حبل الله المتين، إلى الصراط المستقيم، إلى كتاب الله العظيم الذي من حكم به عدل، ومن تمسك به نجا، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه تجبرا وتكبرا قسمه الله. كتاب الله العظيم في تلاوته الأجر الكثير، من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات، فيا له من خير فضيل لو كانت القلوب تعقل، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، فهو أصدق الكلام. وارجعوا إلى خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا الأمور فإن واحذروا محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، واحذروا التفرق يا عباد الله، وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانه، واجعلنا متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم قيض لهم جلساء صالحين ناصحين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم اصلحنا واصلح ولاة امورنا، واصلح اولادنا واهلينا واخواننا واخواتنا وجميع اخواننا المسلمين والمسلمات، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، نامر بالمعروف ونفعله، وننهى عن المنكر ونجتنبه، انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم امد اخواننا المجاهدين بعونك، اللهم امدهم بقوه من عندك، اللهم انصرهم نصرا معززا، اللهم انصرهم على أعدائك يا رب العالمين وعلى أعداء الإسلام وعلى أعداء المسلمين. اللهم اجعل أعداء الإسلام وأعداء المسلمين غنيمة لأوليائك الصالحين. اللهم مكن المجاهدين منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يأسرونهم ويسبون نساءهم وذراريهم. اللهم اجعل أعداء الإسلام وأعداء المسلمين غنيمة لعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان من بلدان العالم الإسلامي يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عباد الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. أكثروا من ذكر الله فإن ذكر الله يقربكم من الله. وأكثروا من شكر نعم الله فإن الشكر يزيد النعم. وإياكم وكفران النعمة حافظوا على هذه النعم يا عباد الله فإن بشكرها تقر وبكفرها تقر. وفقني الله وإياكم لشكر النعمة إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.